السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخبيث، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أننا اخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بالصلاة والسلام عليه، ولأننا محظوظون ومحثون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فعلى الأقل إذا ذكر اسمه العلم أو صفة من صفاته يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. والذي يسمع اسمه يذكر بين يديه ولم يصلي عليه، أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول آمين، وجبريل يقول رغم الله أنفك أيها الإنسان الذي يذكر عندك رسول الله ولم تقل صلى الله عليه وسلم. على المنبر يخطب الناس، وإذا به يقول آمين آمين آمين، فسألوه بعد نهاية الخطبة لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقلت آمين. والثاني أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة فقل آمين، فقل رغم أنفه فقل آمين، فقلت آمين. والثالث رجل دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، إذن أذل الله أنفه وأرغمه، قل آمين، قلت آمين. لعلكم ما فهمتم، جبريل رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على هذا المنبر قال ثلاث مرات آمين آمين آمين، ومعناها اللهم استجب اللهم استجب. الأول هو هذا الذي يذكر بين يديه اسم رسول الله ولم يصلي عليه ولم يسلم، والثاني يدرك أبويه معا أو أحدهما ولم يبر بهما حتى يدخل الجنة، أذله الله وأرهقه. والثالث يدخل رمضان شهر المغفرة ويشتغل بالمعاصي والآثام واللعب له وينسى رمضان وما غفر له، أذله الله قل آمين، قلت آمين. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أجرها العظيم. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. من أنت حتى يصلي عليك الله فيرحمك ويعلي درجتك؟ وقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. والكثرة كم؟ أقلها 300 مرة. وحسبنا أن يقول ربنا جل ذكره في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بعد أن قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من يعجز أن يقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما؟ اللهم صل على محمد وسلم تسليما. عرفتم السر في دراسة هذا الحديث؟ لنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع كتاب المناقب، والإمام البخاري يذكرهم واحدا بعد واحد. بدأ برسول الله، وثن بأبي بكر، وثلث بعمر، وثل ورب بعثمان، وهكذا. ونحن الآن مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة، أولا لهذا الصاحب قصة. أيام كان طفلا صغيرا أخذته أمه وزارت أقرباء لها في قرية، فجاءت غارة من غارات المنتقمين الظالمين، فدخلوا البلاد وأسروا أهلها، فأخذ أسيرا. هذا في الجاهلية قبل الإسلام. غارة أصابت القرية، أخذوا من فيها؟ أخذوا هذا الطفل في 6 من عمره أو 7، وهو من قبيلة يقال لها قبيلة كلب. إذن والذي أخذه جاء به إلى سوق عكاظ في الحج يبيعه، إذ كانوا يبيعون الأسر كالعبيد، يبيعه لينتفع به ما هو بابنه. إذن فاشتراه عم خديجة رضي الله تعالى عنها ووهبه إياها ليخدمها، خديجة بنت خويلد. إذن اشترى ابن عمها هذا الغلام وأعطاه إياها. تمضي الأيام وبلغ والده وعمه أن ولدكم موجود في مكة، فجاء الأب والأخ أي عم زيد، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابننا. إذن فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو مخير، إن شاء راغب فيكما مشى معكما، وإن راغب فيه خلوه عندي اتركوه. فخيروه فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أعنك نختار يا رسول الله؟ فمن ثم أخذ الرسول بيده، هذا قبل الوحي، ونادى في الشوارع: إن زيدا ابن محمد، فتبناه وأصبح ابنا له بالتبني، والتبني كان شائعا في بلاد العرب، أصبح زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تمضي الأيام ويبلغ الرسول 40 من السنين، ويوحى إليه ويكون أول من يؤمن من العبيد زيد بن حارثة، ففاز بها. إذن وتمضي الأيام ويهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويريد الله تعالى أن يبطل عادة التبني ويقطع أساسها بالمرة، لأنها قامت على أساس الجهل والشرك والكفر. فكيف يتم هذا؟ تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه أن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيد بزينب بنت عمته المخزومية، زينب بنت جحش. إذن فخطب زينب لمولاه زيد، فزينب لما سمعت الرسول يخطبها أو يخطبها فهمت أنه يخطبها له لنفسه، فهشت وفرحت. بعد ساعات تحدث الناس أنه يخطبها لزيد، فعظم عليها ذلك وقالت: شريفة تتزوج مولى من موالي العرب، لن يكون هذا أبدا. ووقف إلى جنبها أخوه عبد الله، وأنتم تعرفون من عبد الله، أول من قاد وغزا. إذن وما إن نزل قول ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا عبد الله ولا أخته زينب ولا كل مؤمن أو مؤمنة في الدنيا، إذا قضى الله ورسوله وحكم أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. فما كان من زينب إلا سلمت نفسها واطرحت بين يدي رسول الله ليزوجها مولاه. وكذلك عبد الله، من يقوى من يواجه هذه المواجهة؟ والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ليس من شأن المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله أمر يرفضه ولا يقبله. هو يتزوج زيد زينب بن جحش المخزومية القرشية، وبحكم منصبها وشرفها وعلو درجتها كان يظهر منها التعالي على زيد بالفطرة، ويشعر بالضعف لأنه مولى من الموالي، فكان يتألم، ما أطاق البقاء مع زينب، ويأتي إلى رسول الله مولاه يشكو إليه: ما أطيق هذا يا رسول الله. فيقول له: اصبر يا زيد. والرسول يقول: اصبر يا زيد، خائف أنه إذا طلقها يزوجه الله بها ليقطع دابر التبني وينهيه. فكان يدفع الأيام، وقرأوا لذلك قول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أي أنت بزوجك كذا، أمسك عليك زوجك يا زيد واتق الله، وأنت وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاها. هذا العتاب الإلهي موجه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فالرسول تحمل ما لا يطيق، ولكن الصبر الجميل. وزيد ماذا يصنع؟ تحمل. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينب فقد زوج الله ورسوله محمدا بزينب وعقد له بنفسه في الملكوت الأعلى، لم يقع زواج على الأرض وتم بدون ولي للزوجة وبدون الزوج، إلا ما كان من زينب تولى الله عقد نكاحها في الملكوت الأعلى. وكانت تفخر على أزواج الرسول وتقول: ما منكن إلا وعقد نكاحها وليها أبو أخوها وعقد نكاح ربي فوق سبع سماوات. إذ قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ففازت زينب بأن أصبحت أم المؤمنين. أي شرف من أن يعقد لها الله لها نكاحها على أفضل خلقه وسيد أنبيائه ورسله. وأما زيد يكفيه شرفا أنه لم يذكر اسم صحابي قط في كتاب الله إلا هو، ما فاز بهذا الصديق ولا الفاروق ولا علي ولا فلان ولا فلان، لم يذكر اسم صاحب من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا زيد باسمه العلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. عرفتم عن زيد؟ وزيد زيد قاد الجيوش وكان بطلا وكان راميا واستشهد في مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، وخلف أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وأسامة ابن من؟ ابن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته بعد وفاة أمه، أسرى كالكواكب الزهر في السماء. والآن يروي لنا الإمام البخاري ما جاء في فضل زيد وولده أسامة رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى مولى النبي؟ مولى خادمه الذي يتولى أمره، مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. هذا الطابع الجديد، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لزيد: أنت أخونا ومولانا. أي شرف بعد هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله وجه لوجه: يا زيد أنت أخونا ومولانا. أخونا في الإسلام ومولانا في الولاية، شرف لزيد وإلى لا. وقال: حدثنا خالد بن محمد أو بن مخلد قال حدثنا سليمان. هؤلاء رجاله الذين رووا عنهم الحديث سلسلة من البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد ثلاث شيوخ أربعة خمسة أقل ثلاث أربعة. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من عبد الله بن عمر هذا؟ الدرس الآتي منقبته ومناقبه. عبد الله بن عمر بن الخطاب، ماذا تعرفون عنه؟ نعرف عنه فضيلتين: الأولى لما جاءت الفتنة أبى أن يشارك فيها لا بلسانه ولا بماله ولا بقلبه، فتنة عثمان وما بعدها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين يديه قال له: يا عبد الله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وضع يده على رأسه وهو صغير: يا عبد الله، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والثانية: كان يقوم الليل ثم ضعف وترك، فعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم فما ترك بعد ذلك قيام الليل حتى توفاه الله. فكان عبد الله بن عمر 70 سنة يحج عاما ويغزو عاما، عام في الغزو عام في الجهاد في الحج. إذن قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله وسلم بعثا، أي جيشا سريا، بعثهم إلى أين؟ إلى الدعوة والجهاد دونها. بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، أمر عليهم أي جعله أميرا عليهم، وهم من الأصحاب وخيرة الرجال. أمر عليهم زيد، لا أسامة بن زيد، زيد استشهد وولده أسامة. فبعث الرسول بعثا فأمر عليه أو عليهم أسامة بن زيد، قال: فطعن بعض الناس في إمارته. بعضهم يقول هذا صغير، وبعضهم يقول كذا، كما تعرف البشر، إلا من سلم الله. فطعن بعضهم في إمارته، كيف يولى هذا ويقود الناس؟ إذن قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغه أنهم قالوا فيه كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم طعنتم في إمارة أبيه من قبل. ما يجى حديث جديد هذه؟ إن كنتم طعنتم في إمارة زيد أسامة قد طعنتم في إمارة أبيه زيد من قبل، لما قوده وجعله القائد في مؤتة. تكلم من يتكلم بوصفه عبد مولى من الموالي. إذن وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، ذي كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزين الدنيا وما فيها. وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعد أبيه. أي شرف أكثر من هذا؟ من يصل إلى هذا المستوى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا لا يحبه الله، إذا أحب عبدا يهينه الله، إذا أحب عبدا يعذبه الله، حاشا وكلا ولن يكون أبدا. وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، أي بعد أبي زيد رضي الله عنه وأرضاه، أسامة. وأعظم من هذا، لما تجمع الروم وأرادوا أن يغزوا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأيام أو بأشهر، جهز جيشا وجعل أسامة على رأسه. تباهتم بالفعل. ولكن وقف الجيش خارج المدينة حتى توفي رسول ودفن، وبعد ذلك اضطرب الناس، فأبى أبو بكر إلا أن يترك أسامة هو القائد وليغزو الشام به، تمثيلا لرغبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: حدثنا يحيى ابن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. من عائشة هذه؟ هذه أم المؤمنين، هذه أم المؤمنين، والحمد لله أن كنا مؤمنين فكنا لها وكانت لنا، أما غير المؤمنين فهي عدوتهم وهم أعداؤها. أم المؤمنين، كل مؤمن أزواج رسول الله أمهاته. ومعنى هذا إذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لكائن في الأرض أن يتزوج إحدى نسائه التسعة، لأنهن أمهات المؤمنين. هل هناك من يتزوج أمه غير المجانين والهابطين؟ إذن أزواج الرسول أمهات المؤمنين، فلا يحل التزوج بواحدة منهن قط. توفي على تسع ما تزوجت واحدة أبدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفاهن الله ولحقن بدار السلام بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول الصديقة؟ هذه صديقة ولا هذه بنت أبي بكر الصديقة؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف. هذا الغالب كان قبل نزول آية الحجاب، وإن كان بعدها فالذي دخل وهناك ستارة بينه وبين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن دخل عليها تعني في حجرتها، إذ لكل زوجة حجرة خاصة بها. ماذا تقول؟ دخل علي أي على بيتي قائف، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. والقائف ذاك الذي يعرف آثار الأقدام، إذا وطئت الأرض بقدمك يحفظها ويعرف من هذا. القاف هؤلاء عجب في العرب فقط، الآن بالأصابع كشف الله لهم، ولو لا حول ولا قوة إلا بلا قادرين على أن نسوي بنانه. الآن هذه الشقوق في الأصبع لا تتفق مع أصبع آخر أبدا، كالوجوه لا يمكن أن تتفق مع اثنين فقط في العالم. عجب هذا ولا لا؟ هذا هو الرب العظيم ولا لا؟ بلايين البشر ما يمكن أن يوجد اثنان لا يفرق بينهما، أي عجب أكثر من هذا؟ ولهذا والله لو عرفنا الله لكان يغمى علينا لما نذكر اسمه. كل البشرية أصابع خيوط، هذه خطوط مختلفة، من يقدر على هذا؟ هذا هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، هذا الذي يسبونه ويكفرون به، هذا الذي يفسقون عن أمره ويعصونه، هذا الذي مصيرهم إليه وبيده، ونسوا أنه خالقهم ومدبر حياتهم. ولكنها ظلمة الكفر وظلمة الفجور والفسوق، تعمي القلب عماء ما يعرف شيئا. ماذا يقول أم المؤمنين؟ هي تقول: دخل علي في حجرتي قائف من القافة. قائف قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد حاضر يعني في البيت، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان على الأرض نائمان في الحجرة. فقال أي هذا القائف هذا: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، شهد الأقدام ممدودة، ما يعرف ولا أسامة ولا زيد، وعليهم غطاء ما يسمع، نظر فقط إلى الأقدام، قال: هذه بعضها من بعض. عجب هذا ولا لا؟ هذا لو يوجد الآن يوظف بمليون ريال في الشهر ويكشف لنا هذه المخبآت، لكن أنى لنا أن نجده. هذا القائف نظر إلى ما إلى هذه إلى الأقدام وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة، فرح الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفتم لما فرح؟ بأن زيد أسامة ابن زيد، ما هو ابن زنا ولا ابن فجور قطعا. كيف يوالي الرسول من كنوا غير هذا النوع من الحياة؟ فصر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وبشر عائشة وأخبرها، وهي سمعت ولكن زادها. هذا فيه فضيلة زيد ولا لا؟ وإلا ما هي فضيلة هذه؟ الرسول فرح فرحا وسرورا أن كان أسامة بن زيد. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. عروة بن من؟ ابن الزبير كذا ولا؟ من أم عروة؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق، فخالته عائشة يحدث عن خالته. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية. قريش تعني رجال قريش وفحولهم في المدينة وفي مكة، أهمهم شأن المخزومية. هذه يقال فاطمة بنت الأسود، سرقت سرقة واكتشف أمرها وعرفت، وقالوا إذا قدمت للمحكمة المحمدية تقطع يدها، سرقت. فهمهم أو أهمهم أمرها كيف شريفة تقطع يدها، ماذا نصنع؟ يبحثون عن المخرج من هذا المضيق، كيف نصنع؟ اسمع. قال فقالوا من يجترئ عليه، أي من يقوى على أن يفاجئ الرسول ويقول له هذا: اللهم إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة زيد توفي، استشهد رضي الله عنه. قالوا من يجرؤ على أن يخاطب الرسول ويكلمه في هذه القضية، قضية سرقة فاطمة بنت الأسود والقصاص موجود والسارق تقطع يده؟ ما قالوا ما نجد إلا أسامة فقط، وقالوا إلا أسامة بن زيد حبي، أي بمعنى محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذي مفخرة منقبة لمن؟ لزيد ولأسامة معا. وقال الشيخ حدثنا علي حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية بعد عام بعد 100 سنة عن قصة المخزومية، فصاحبي قلت لسفيان فلم يحتمله عن أحد، فلم يحتمل عن أي، ما روى هذه القصة عن أحد. قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة، هذه القصة بالذات، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، من يكلم في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئ أحد أن يكلمه، ما استطاع أحد أن يكلم رسول الله في هذه القضية. قال فكلمه أسامة بن زيد، دفعوه وهو شاب وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يعفو عنها. فكلمه زيد، فكلمه أسامة ابن زيد، أين هي؟ نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له وللأمة: إن بني إسرائيل الذين كانوا قبلنا دول وحكام وأمم وأنبياء ورسل، إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، ذي عادتهم، إذا سرق الشريف العالي منزلة أو قدر أو مكانة أو وظيفة يعفو عنه ما يقص يده، إن سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، ذكرهم بما مضى عند الأمم وإلى لا؟ فهل نكون نحن مثلهم نهبط كما هبطوا؟ نحن أشرف وأسمى وأعلى، إذن لن نسلك سبيلهم. إذن ثم قال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها. لو كانت السارقة فاطمة والتي بضعة منه صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها وأقام حد الله عز وجل. والشاهد عندنا في من؟ أسامة. ما استطاع واحد من الأصحاب أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمه من؟ هذا الغلام، هذا الشاب، لأنه محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن والده محبوب للرسول، فهو حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم ما فيكم من يكون محبوبا للرسول؟ ونهم، إذا قال الرسول ما أكل وهو واقف ما تأكل، إذا قال الرسول ما قهقا ما تضحك ذلك الضحك، إذا قال الرسول يقطع أظافر يوم الجمعة افعل أنت، اتبع خطوة في خطوة تصبح من المحبين له. وأعظم ذلك أن تصلي عليه في طول حياتك مئات الصلاة وآلاف الصلاة تكون من أحبائه. مرة ثانية قالوا: من يكلم فيها، أي في شأن فاطمة المخزومية، من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الحاكم والقاضي؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة ابن زيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للعامة: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه. فحدود الله يجب أن تقام على الشريف والوضيع، أما غير الحدود أنزل الناس منازلهم، استضفت أنت ضيوفا فالذي هو أكرم وأشرف كذا تنزله منزل أفضل ولا حرج، أنزل الناس منازلهم. لكن قضية الحدود يستوي فيها العربي والعجمي والفاضل المفضول والشريف الوضيع، حدود الله تقام كما هي. أما إذا أردت أن تكرم فكونك تأتي بفقراء تطبخ لهم رز واحد وكذا لا بأس، وإذا أطعمت أغنياء وكذا جعلت لهم المشوي والمطلي شأنك، يجوز هذا. لما أنزل الناس منازلهم، فتأتي بأناس أشراف فأغنياء تطبخ لهم طعام غير جيد آذيتهم، وإلا لا؟ أنزل الناس منازلهم، كل يعطى بحسب قدره وحاله. أما حدود الله وشرائعه فليستوي فيها القوي والضعيف والشريف والوضيع على حد سواء، نحفظ هذا. وفي بعض: والله لو قطعت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه. قال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها. وقال: حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا أبو عباد، حدثنا الماجشون، أخبرنا عبد الله بن دينار قال: نظر ابن عمر يوما. من ابن عمر هذا؟ ما ننسى هذا عبد الله. نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد. أي مسجد هذا؟ هذا هو في المسجد. نظر إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد. ما من يسحب ثيابه، طول ثيابه أو يجر فيها، يسحب ثيابه في ناحية المسجد، فقال: انظر من هذا، ليت هذا عندي حتى أؤدبه وأعظه وأذكره. قال لأحد الجالسين من تلامذتي: قال له إنسان: أما تعرف يا أبا عبد الرحمن هذا محمد بن أسامة ابن عمر كنيته أبو عبد الرحمن لأنه ولد عبد الرحمن، هذا الذي هو تمنى قال: آه ليت من هذا من يأتيني بهذا الذي يجر ثوبه الطويل حتى أنصح له وأبي له السنة. فنطق آخر من الجالسين فقال له: أما تعرف يا أبا عبد الرحمن هذا؟ هذا محمد بن أسامة. أسامة من؟ ابن زيد، محمد بن أسامة بن زيد، أضفنا إلى زيد أيضا أسامة إلى محمد، سمى ولده محمد لأنه يحب أباه وأمه. إذن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه، ما استطاع يزيد كلمة، حياء، فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه الأرض، ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، لأنه أحب أباه وجده وأمه وجدته. منقب عظيم هذه ولا لا، لزيد وابنه وللحفيد محمد ابن عمر على جلالته. من ابن عمر هذا؟ لو تجمع البشرية كلها اليوم ما كانت ابن عمر عبد الله، ومع هذا استحى أن يعظ هذا الغلام أو هذا الشاب لأنه ابن الحب ابن الحب، وقال لو رآه الرسول أحبه. ونحن الرجل يحب الرجل ويكره ولده، وإلا لا، يحب الرجل ويكره ولده، يحب الولد ويكره الأب. لكن لنقصاننا وعدم كمال آدابنا وأخلاقنا وصادق نياتنا، ابن عمر يقول هذا ابن أسامة هذا لو رآه الرسول لأحبه، فإذا أحب الرسول عبدا تستطيع أنت أن تؤذيه بكلمة؟ ما تستطيع. وقال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حدثنا حدث أي أسامة بن زيد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنه كان يأخذه والحسن ابن علي بن فاطمة، يأخذ أسامة والحسن معه فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. الحسن وهو طفل ابن فاطمة هذا بن علي بن أبي طالب، وأسامة بن من؟ ابن زيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، يضعهما على حجه ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. فويل لمن يكره ما يحب الله ورسوله. إذا بلغك أن الله يحب عبدا يجب أن تحبه، فإن كرهته خالفت ربك وخرجت عن دائرة ولايته، إذ لا تتم ولاية الله للعبد إلا إذا أحب كل ما يحب الله وكره كل ما يكره الله. ودرسنا الولاية وإلا لا، لا بد من معرفة ما يحب الله ورسوله، فنحب ما يحب الله ورسوله، ولا بد من معرفة ما يكره الله ورسوله فنكره ما يكره الله ورسوله، وبذلك تتم ولايتنا لربنا ونبشر بالسعادة في الحياة قبل الموت. عجيبة هذه وإلا لا. قال كان يأخذه والحسن ابن علي بن فاطمة فيقول: اللهم أحببهما، اللهم أحبهما فإني أحبهما. يسأل الله تعالى أن يحب الحسن وأسامة. وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني مولى لأسامة بن زيد، أسامة بن زيد أصبح له مولى كبير أصبح رجل وذا شأن وله مولى خادم، أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن بن أم أيمن أخا أسامة لأمه وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة نافلة يصلي، فقال أعد صلاتك. قال أبو عبد الله أمره بأن يعيد صلاته، معنى هذا وإن كنت تحبه إذا قصر في عبادة الله مضيت أمره ولا حرج، قال أعد. قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نمير عن الزهري حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن، هذا حفيد أسامة، لأن أو أخوه من أمه لأنهم أيمن أنجبت زيدا وأنجبت غيره، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال أعد أي عبد الله بن عمر. فلما ولى أي رجع الحجاج بن أسامة قال لابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وحدثني وزادني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أيمن هذه كانت حاضنة النبي كما قدمنا في مكة لما توفي أمه وأبوه حضنته. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر.